إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ذكرنا في الجمعة الماضية بخطورة الربا وشدة وعيد فاعله، ويكفي المتعامل بالربا يا عباد الله، يكفي المتعامل بالربا حتى يتركه، أن يعلم أنه محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن أيسر الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. وحتى تتضح لكم حقيقة الربا أكثر يا عباد الله، فإني مذكركم في هذه الخطبة بتعريف الربا مع بيان شيء من صوره التي تهاون في التعامل بها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام، اعلموا بارك الله فيكم أن الربا في اللغة العربية هو الزيادة، الربا هو الزيادة، وأما في الشرع فهو زيادة مخصوصة على رأس المال بغير طريق شرعي. قلت الزيادة أم كثرت؟ لأن الله جل في علاه خاطب أهل الربا الذين ما زالوا في زمن الإمهال بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا أمة الإسلام على قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. أما النوع الأول فهو الزيادة التي يشترطها الدائن على المدين مقابل التأجيل، وهذا عباد الله ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية، من أن الرجل منهم إذا كان له الدين المؤجل على رجل آخر ثم جاء أجل سداد الدين، يقول صاحب الدين للمدين: إما أن تقضيني ديني أو تربي، فيتفقان على أن يزيدا في الأجل، أعني المدة، ويزيد المدين الفائدة للدائن حتى يتضاعف المال. هذا هو ربا النسيئة يا عباد الله. وأما النوع الثاني فهو ربا الفضل، وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام، أعني الأصناف الربوية التي هي من جنس واحد تباع بالتفاضل. نعم، تباع بالتفاضل بينها، كما كبيع صاع من القمح الجيد بصاعين من القمح الأقل منه جودة. ودليل هذا عباد الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء. هذا هو الربا يا عباد الله، زيادة مقابل التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة أو زيادة بالتفاضل بين جنس واحد ربوي، وهذا هو ربا الفضل. وإذا تقرر عندنا هذا عباد الله، فاعلموا أن آكل الربا فيه شبه باليهود، لأن اليهود عليهم لعائن الله تترى، يأكلون السحت والربا ولا يستحيون من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. نعم يا أمة الإسلام، من تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود الملعونين. لهذا أحذركم عباد الله من الوقوع في هذه الجريمة العظمى، خاصة يا عباد الله، خاصة وأن أبوابها وطرقها كثرت وتعددت في هذا الزمان العجيب الذي صدق في كثير من أهله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يباري أحدهم بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما وعدتكم في هذه الخطبة عباد الله، أذكر لكم بعض صور الربا التي تفشت بين الناس اليوم، حتى صار بعضهم لا يبالي بالتعامل بها بحجة أن كل الناس صاروا يتعاملون هكذا. وهذه عباد الله حجة إبليسية، وهي حجة واهية، وهي والله لا تنجي من عذاب الله يوم القيامة. أيها المسلمون، من صور الربا المنتشر اليوم ما يؤخذ من الفوائد على القروض، قلت الفائدة أم كثرت، وسواء اتفقوا عليها في أصل العقد أم سموها غرامة التأخير، كل هذا من الربا فاحذروه. ومن صور الربا أيضاً عباد الله، من صور الربا التي انتشرت في أسواقنا في هذه السنوات الأخيرة، ويسميه المرابون بالطبخة، ولم يظهر لعباد الله وجه هذه التسمية، لكن حقيقتها تحايل على الربا، لأنها قرض بالفائدة. هذه هي حقيقة الطبخة يا عباد الله، هي قرض بالفائدة أدخل عليه صورة بيع سوري لأجل التحليل فقط. وقد تأملت فيما يسمونه بالطبخة، فوجدته لا يخرج عن أحد صور ثلاث، فإما أن تكون الطبخة بيع عينة، وهذا بيع محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون الطبخة ما يسمى بالمسألة الثلاثية، وهي أن يأتي مرابيان يتظاهران بالبيع والشراء، ويدخل ثالث معهما يحلل لهما الربا، وإما أن تكون الطبخة ما يسميه الفقهاء بالتورط، وأكثر الناس اليوم يتعاملون بهذا على الوجه المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور الربا المحرم يا عباد الله ما يحصل عند صرف النقود بالنقود من عدم التقابض التام في المجلس، بأن يعطيه بعضها والباقي في وقت آخر بحجة الثقة بينهما، وهذا من الربا فاحذروه. ومن صوره أيضا عباد الله بيع الذهب بالتقسيط، وكذا بيع الفضة بالتقسيط، وهذا تهاون فيه كثير من صاغة الذهب والفضة. نعم، يبيعون ذلك بالتقسيط أو دون قبض تام للثمن في مجلس العقد بعد البيع، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك ثقة بينهم، وهو من الربا فاحذروه. ومن صوره أيضا عباد الله، وهذه الصورة انتشرت بين الناس أيضا، وهي أن يحتاج الواحد من الناس سيارة مثلا أو أي سلعة ما، فيذهب إلى صاحب مال ويقول له اشتريها لي، ثم بعد ذلك بعها لي بالتقسيط وأربحك فيها كذا وكذا. وهذه صورة انتشرت بين الناس، فاحذروها يا عباد الله. ومن صور الربا أيضا عباد الله ما يعرف بربا القرض، أي أن يقرضه شيئا من ماله بشرط منفعة ما، كأن يقول زيد لعمرو أنا أقرضك 100 مليون بشرط أن أستعمل سيارتك أو أن أستعمل بيتك مدة القرض، أي حتى ترجع إلي قرضي. وهكذا عباد الله يتلاعب الشيطان بكثير من الناس ليرديهم معه في نار جهنم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن ما ذكرته لكم من بعض صور الربا التي انتشرت بين الناس ما هي إلا نزر يسير انتشر في أوساط المسلمين في زماننا. وهذا عباد الله، هذا الذي انتشر بين الناس اليوم، ظنه من رق دينه وضعف إيمانه، ظن أنه حلال، والبعض الآخر يعلم حرمته لكن قتلهم الشح وقتلهم التهالك على الدنيا، فأقدموا على هذا الربا وهم لا يبالون، فبئس ما يصنعون. وفي ختام هذه الخطبة أنصحكم ونفسي أيها المسلمون أن تحرصوا على ما ينفعكم. هذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، واحرصوا عباد الله على ما يسركم أن تلقوا الله عز وجل عليه. وأنصحكم أيضا أن تحذروا من الربا بجميع صوره وأنواعه وأشكاله، وإن سماه الشيطان وأتباعه بغير اسمه، لأن العبرة في شرعنا يا عباد الله العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأنصحكم أيضا عباد الله أن تتذكروا جميعا، أن تتذكروا ما تقدم معنا من ذكر الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أعني أن آكل الربا ملعون ومحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بهذا عباد الله، وأكرر عليكم في النصح بأن الأمر خطير، والمصرع وخيم، والحساب شديد. ومع هذا الناس كما قال سبحانه في محكم تنزيله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. فأفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، أفيقوا من غفلتكم، واعلموا أنكم بين يدي ربكم يوم القيامة ستسألون، نعم ستسألون عن جميع أموالكم، من أين اكتسبتموها وفيما أنفقتموها، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تغنينا، نسألك من فضلك العظيم أن تغنينا، أن تغنينا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.